الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. بعد أن حذر لقمان ابنه من الكبر، انتقل إلى خلق آخر مذموم، وهو الخيلاء والفخر على غيره من الناس. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال ابن كثير: مختال معجب في نفسي، فخور أي على غيري. فهما وصفان ذميمان، أحدهما باطني والثاني ظاهري. الأول يضر خاصة نفسه، والثاني يستطيل به على الآخرين بغير حق، وكلاهما مما يقع للناشئ في مقتبل عمره. لذلك ينبغي عليك أيها المربي أن تلحظ الحركات واللفتات التي تتم عن هذا الخلق، كالمشية وكطريقة الكلام مع أقرانه. عليك أيها المربي أن تقبح في نفس ولدك ومن تربيه هذا الخلق، ويكون ذلك بتذكيره بقوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي لا يحب كل مختال على الناس مستكبر عليهم بمشيته بينهم أو بإعراضه عنهم، ولا يحب كل فخور على الناس بنفسه أو بما آتاه الله. ذكره مرارا أن الله لا يحب المختال على الناس بأي شكل من الأشكال. ذكره أيها المربي أن الناس أيضا يكرهون من يستكبر عليهم، ويكرهون كل ظاهرة تدل على الكبر في الأنفس إذا رأوها من غيرهم، فيكون ذلك سببا لنفرة الناس من حوله. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.